يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا قتل شخصا آخر لأن المجني عليه قد سب الرب وسب الدين، فهل على الجاني ملام عند الله يوم الدين؟ لا يجوز ينفذ الحدود لحد الردة ولا غير إلا القاضي ولي الأمر حكم شرعي. لا يجوز الفوضى، وكل يقول فلان ارتد أبقتله وفلان كذا، ما يجوز هذا، في فوضى. الحدود من صلاحيات ولي الأمر، والقصاص إقامة القصاص من صلاحيات ولي الأمر، نعم، لأجل تضبط الأمور ولا يحصل فوضى، نعم.